إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، سمعت أنا في الطريق إليكم كلمة استثارتني. رجل يقول: ما فيش حاجة أكثر في الدنيا من الفلوس. فتفكرت، هل فعلا أكثر شيء في الدنيا في هذه الأيام الفلوس، ولا أكثر شيء في هذه الدنيا الناس، ولا أكثر شيء في هذه الدنيا النفاق؟ ما هو أكثر شيء في هذه الدنيا؟ وخطر ببالي ووقع في ذهني أن أكثر شيء في هذه الدنيا في هذه الأيام الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. إنني حين أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لأعلم أمرا، في معنى الحديث، إذا فعله المسلم بات وليس عليه خطيئة ولا ذنب، أن يقول دبر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام المئة لا إله إلا الله، في 5 صلوات ب500، في 10 حسنات ب5000. فأي إنسان يذنب في يوم 5000 ذنب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باستطاعة المسلم أن يحصن على الأقل في كل يوم 5000 حسنة، فلا يقوم لها 5000 ذنب، فيبيت كل ليلة وليس عليه شيء. وأنا أعتقد أن بعض الناس اليوم يذنب كل يوم 500000 ذنب. هذا واقع مشاهد موجود، أن كثيرا من الناس يدمن بعض المعاصي، من النظر إلى النساء المتبرجات مرورا بالكذب، وصولا إلى الشتم، بلوغا إلى النفاق، وإلى آخره من المعاصي والسيئات التي تتجاوز 50000 لا 5000. فاللهم تب على عصاة المسلمين. ولذلك كان الموضوع الملح: كيف نصبر عن المعاصي؟ أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وهذا هو السبب الأول للكلام في هذا الموضوع، خطورة المعاصي. أن المعاصي في زمننا صارت سهلة، فأسهل شيء على الإنسان اليوم، إنسان حصرية، أن يعصي الله. إذا أراد أن يدخن سهل جدا، فلا يخلو محل ولا كشك من بيع الدخان، بيع والمخدرات. اللهم عافي كل مبتلى وتب على كل عاص. إذا أراد أن يزني فالأمر أسهل من ذلك، فالأجساد العارية لا يخلو منها شارع، وإن خلى الشارع من المشاة فلين يخلو من الإعلانات، بل لا يخلو بيت من النظر إلى الجسد الحرام في الجرائد والمجلات، في التلفزيونات وغير ذلك. فالزنا سهل، وشرب الخمر سهل، والتدخين سهل، وإدمان المخدرات سهل، وشتم الناس صار شهوة على ألسن الناس. الشتم، والرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بديء. هذه المعاصي المنتشرة المشتهرة السهلة تحرق المسلمين احتراقا. نعم، لما فتحت قبرص، تسمعوا عن قبرص؟ كانت مسلمة زمان، في يوم من الأيام كانت إحدى جزر الإسلام. لما فتحت قبرص فرق بين اهلها. وزع السبايا هؤلاء الاسرى عبيد. فصار الرجل وزوجته واولاده بنين وبنات يفرقون على جنود المسلمين. فالرجل يكون لمسلم وزوجته تكون لمسلم اخر واولاده. فرق بين اهلها فبكوا. فبكى ابو الدرداء فقال له صاحبه جبير بن نفير: يا ابا الدرداء تبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله؟ فقال يا جبير: ما اهون الخلق على الله اذا ضيعوا امره بينما هي قبرص امة ظاهرة قاهرة، ضيعوا امر الله فصار امرهم الى ما ترى. الشاهد: ما اهون الخلق على الله اذا ضيعوا امره. لما ضيعت الامة امر الله ضاعت، صارت لا قيمة لها ولا وزن. نعم، اين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. والمسلمون اليوم لا يقيم لهم احد وزنا، فدماؤهم مستباحة في كل مكان، واعراضهم كذلك، واراضيهم كذلك. احبتي في الله، كيف نصبر عن المعاصي؟ ذكر ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتين، فقال: الصبر عن المعصية ينشأ من اسباب عديدة، احدها علم العبد بقبحها ودناءتها، وان الله انما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. نعم، علمه بان المعاصي قبيحة دنيئة، وهذه لا يستسهلها الا اصحاب النفوس الشريفة الطاهرة. اخوتان، المعاصي قبيحة؟ نعم ولا لا؟ كل المعاصي، كل المعاصي. يقول علماؤنا رحمهم الله اهل التفسير تحت قول الله: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: فسمى الله المعاصي فواحش قبل تحريمها، هي فاحشة قبل التحريم، فلما حرمها الله كساها قبحا على قبح. فهمت؟ تعالوا لنرى اصحاب النفوس النظيفة، اصحاب النفوس الشريفة، اصحاب النفوس الطاهرة، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو بكر الصديق: والله ما شربت خمرا في جاهلية ولا في اسلام، ولا سجدت قبل الاسلام لصنم. ده مين؟ ابو بكر الصديق. قبل ان يعرف الاسلام وقبل ان يحرم الاسلام الخمر، هو لم يشرب الخمر، فكانت في خاطره وذهنه وعلمه انها قبيحة قبيحة. انظر الى الرجل الذي اتهم في عائشة رضي الله عنها، كان اسمه ايه؟ صفوان ابن المعطل. كان يقول: والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في اسلام. فقبل ان يعلم تحريم الزنا لم يزني. نفوس شريفة قارن بينها وبين سفاهة وسفالة بعض اهل زماننا. تبقى ماشي على الكورنيس كده مرة وتريد ان تنهى عن المنكر، تلاقي واد قاعد مع بنت: يا ابني حرام كده. يقول لك: دي صاحبتي. تقول له: طب انت ترضى ان اختك تعمل كده؟ يقول لك: ادم هيحافظ عليها خلاص. انا بكلمكم عن واقع من لساني ده، بودني دي سمعت منه. ادم هيحافظ عليها خلاص. نعم، دناءة النفس مرض لا يعالج. وصدق ابن الجوزي حين قال: من النفوس نفوس خلقت في الاصل طاهرة، ونفوس خلقت قذرة، وانما تصلح الرياضة في نجيب. قالها في كتابه، كتاب التبصرة، كذرة، وانا اقول قذرة. خلقت قذرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب. يعني ايه انما تصلح الرياضة في نجيب؟ الرياضة الترويض. اصل الرياضة النهاردة الناس لما يسمعوا كلمة الرياضة تنصرف اذهانهم الى لعب الكورة مباشرة، فيش حاجة اسمها رياضة غير كده. اما الرياضة عند السلف فكانت ترويض النفس على طاعة الله، النفس تحتاج الى ترويض. شاهد انما تصلح الرياضة في نجيب، يعني ايه؟ اوضح اكتر. لما نحب نجيب مهر ندربه على سرعة الجري ليدخل فرسا في السباق، نعمل ايه؟ نجيب مهر احرج. طب ما ده مهما روضته مفيش منه فايده. نجيبه مهزول تعبان مش هينفع. نجيبه بغل ام حماره ما ينفعش. امال ايه؟ لازم في نجيب حصان عربي اصيل لما روضه يجيب معاه نتيجه. وانما تصلح الرياضه في نجيب. بيوضح لك المثال ابن الجوزي يقول ايه؟ يقول النفوس الطاهرة تصلحها الرياضة، فالجلد الطاهر وان تنجس يطهر بالدباغ بخلاف جلد الخنزير. يعني لو عندك خروف ومات، واذا مات الحيوان نجس بقى ايه؟ نجس، لكن جلده نقدر نطهره بالدباغ. لكن لو جبت جلد خنزير ده يطهر بيه بقى؟ ما يطهرش ابدا. ليه؟ لان الاصل جينا على الاصل بقى، على الاصل دور. لان الاصل نجس ده ما يطهرش ابدا. اما اذا كان الاصل طاهرا فانه يطهر بالرياضة. انا بقول الولد لما يتربى صح، الطفل لما يتأسس صح، لما ابوه يقول له من الاول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما معنى الاسلام؟ ما معنى لا اله الا الله؟ يبقى عامل زي المسطره البلاستيك لما تمسكها كده وتتنيها يمين تتني، تتنيها شمال تتني، لكن لو سبتها بدون تاثير ترجع للاصل، اصل الاستقامه. ابنك كده لو حوت شويه يمين شويه شمال، ضحكوا عليه في الجامعه، ضحكوا عليه في الشارع، شاف تلفزيون، قرا جرايد، صحبه سيئه، ساعه ما ينصرف عنه اصحاب السوء يرجع للاصل. اللهم اصلح الاصول والفروع. نعم اخوتاه، ينبغي ان ننتبه الى هذا، ان الاصل في المساله كيف استشعار المعصيه في القلب. واحد تقول له الزنا حرام يقول لك ادام هي راضيه وانا راضي خلاص، اللهم انتقم من الظالمين. نعم تشويه هذا الدين وجعله في عقول المسلمين على الهوى، على الهوى. لما تيجي رقاصه في التلفزيون وتقول لك انا بصلي وصوم واعرف ربنا وبدعي ربنا، والرقص ده شغلانه مهنه حلاش، ايه المشكله؟ فيظن الناس ان الكلام ده حقيقي، يظنون انه كلام حقيقي. سبحان الله، الله يقول وقرن في بيوتكن، ودي بتطلع على مسرح يتفرج عليها على جسدها العاري الناس، ويبقى ده عمل شريف شريف؟ نعوذ بالله من الخذلان. اعود مرة اخرى الى ان القضية قضية القلب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. الحلال بين والحرام بين، فالقلب السليم يرى الحلال حلالا والحرام حراما. لذا يقول النبي محمد يا عم صل علي وعلى آله الصلاة والسلام. الرجل قافل بقه تماما ما بيصليش، انا شايفه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هي دي قضية استقباح المعصية، ان الفتن بتعرض على القلوب. يبقى عم الحاج شغال مثلا في الوزارة في وظيفة، وعنده في المكتب 6 نسوان والعياذ بالله، اللهم نجي المسلمين يا رب. ودي المصيبة النهاردة كده، ما تدخلش مصلحة لو تلاقي البلاوي السوداء اكتر من الرجالة. فالشاهد انك تجد محافي المكتب 6 تعرض عليه فتنة النساء، يهزر مع دي ويضحك مع دي ويزغد دي ويسد دي، فتنة. فاذا قلبه انكرها هذا حرام لا يجوز، فيغض بصره ويكف يده ولسانه وينشغل بمصحفه. انكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. طب عددي تعرض عليه فتنة المال، رشوة، افتح الدرج، انكرها. لا، ما وكلت عيالي من حرام، كل جسد نبت لحمه من حرام، فنرى ما وكلت ولادي من حرام، يمشوا في الحرام. ما هو انت بتلاقي مصيبة سودة، تلاقي واحد، القصة اللي جت في الجرائد ان ولد قتل اخته واخوه، يقوموا يقولولنا في الجرائد بعد كده ان الولد كان بيزني في اخته، كانوا حرام فمشوا حرام. لازم، ما دي النتيجة الحتمية لأكل الحرام، لأكل الربا، لأكل المساوى، لأكل أموال الناس بالباطل. لازم الولد يطلع حرام لأنه اتغذى حرام، دم اللي ماشي في عروقه حرام. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. فتعرض عليه فتنة المال أنكرها نكتة بيضاء، فإن أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض عليه فتنة النساء، هزر مع دي ويضحك مع دي، ويا عم دي زي اختي، ويجي من الاجازة متأخر شوية يسلم عليها ويبوس من هنا ومن هنا، حاجة جدا. انتوا نيتكم وحشة ليه؟ مفيش حاجة، زي اختي. يبقى هنا القلب ايه؟ اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض عليه فتنة المال، اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض عليه فتنة النفاق والكذب، اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فتنة الغيبة والنميمة، نكتت نكتة سوداء. حتى تعود القلوب على قلبيك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعود القلوب على قلبي قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى القلب لما يقع في المعاصي لا يروح داريانا يبصلها، وفلوس ينهبها، وشتمه يشتمها، وغيبه يغتاب، ونميمه ينم، وسب يسب، ونفاق للمدير والمدير ينافق، وشغال في المعاصي قلبه يسود، يجي تقول له كده حرام؟ يقول لك هم السنيه حرموا كل حاجه. يا ابني السنيه لا بيحرموا ولا بيحللوا، ده اللي بيحرم ويحلل مين؟ الله. بس انت اللي قلبك يسود، ما انتش عارف. الحلال بين والحرام بين، لكن القلوب السوداء زي ما الرسول وصف ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا الا ما اشرب من هواه، الا اللي يجي على مزاجه. لما نيجي نقول له بقى مراتك تمشي غلط يبقى حلال ده ولا حرام؟ يقول لا حرام. ليه؟ مش جاي على لا ده مش مراته، لا ده معاه زميله في الشغل بدا ينافسه على واحده، الاثنين هيتكلموا معاها، يقول له حرام دي متجوزه ما تكلمهاش حرام. قال له حرام عليه ومش حرام عليك، الا ما اشرب من هواه. عنده شويه ورق في المكتب كده دشت بتوع الحكومه، ها يوم يجي زميله ياخدهم، يقول له حرام ما تاخدش الحاجه دي يا ابني بتاع المكتب، لا يجوز. حد تاني ما يعدي ويشيلهم هو ويتوكل على الله. فهذا هو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. اللهم بيض قلوبنا ووجوهنا في الدنيا والاخره. نعم احبتي في الله، فالقضيه قضيه استقباح المعصيه هي قضيه القلب. اذا كان القلب طاهرا استقبح المعصيه. يجي في موقف مزنوق ولازم يكذب، يجي يقول انا اكذب؟ لا والله، ده لو السيف على رقبتي لا اكذب. يستقبح المعصية تجده هكذا دوما في اي موقف واي معصية. انظر لما خلت امرأة العزيز وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. لما كان القلب طاهرا قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. السجن احسن من الزنا، ولو كان الزنا على الحرير وبالذهب. وفي السجن الجوع والنوم على بلاط السجن، على اسفلت السجن احسن من فراش امرأة العزيز في الحرام. هكذا القلوب الطاهرة، اللهم طهر قلوبنا. لذا كانت اخطر عقوبة من عقوبات المعاصي نزع استقباحها من القلب. عقوبة تلاقي الواحد ملتحي، اللهم ارزقنا العمل بسنة نبيك. واللحية فرض على فكرة مش سنة، واجب، وحالقها آثم حرام. لو واحد اعفى لحيته جزنا مرة كده ولا كده فحلق، اول ما حلق يكسف يخرج صح، يوم يروح يصلي في مسجد بعيد ويلف وشه بشال كده مداري دقنه خالص، يوم والتاني يبدأ ايه يشيل الشال، الرابع او الخامس تاني مرة خلاص، سادس وسابع تيجي تقول له حلقت ليه، لكن انت مالك يا اخي، واحد شال دقنه والتاني زعلان ليه؟ نزع استقباحها من القلب. انه كان في الاول بيستقبح المعصية، كان لما يجي يدخن سيجارة يدارة مكسوف، يدارة يدارة يدارة، مرة التانية التالتة الرمى خلاص يبقى بيجح وقليل الادب. نعم، نزع استقباح المعصية من القلب عقوبة، عقوبة، وإلا فالقلوب فطرت على استقباح المعصية، على الفطرة. اللهم طهر قلوبنا يا رب. من عجب أنني قرأت في فتح الباري قصة أنهم أرادوا من ثور أن ينزو على أمه، القصة موجودة في فتح الباري، ذكر ابن حجر، أرادوا من ثور أن ينزو، ينزو يعني لمؤاخذة يعني يجامع أمه، فرفض وتمنع، ساقوه بالضرب وبالأكل وبالترغيب والترهيب، أبدا ما استطاعوا، فجللوها بثوب، غطوها بثوب، ما خلوش حاجة منها باينة خلاص عشان ما يعرفهاش، وآتوا به فكان منه هذا، فلما شم عرقها مال على ذكره فقضمه بأسنانه، حيوانه. والجرايد تذكر لنا قصص مسيئة مخزية ما يصح ذكرها في هذا المكان الطاهر من الزنا في المحارم. شاهد يا شباب ان القلوب فطرت على استقباح المعصية حتى الحيوانات. لذلك اذا اردت ان تستقبح المعصية فطهر قلبك، اللهم طهر قلوبنا. السبب الثاني، يبقى كان السبب الاولاني ايه للصبر عن المعصية؟ استقباح المعصية. السبب الثاني الحياء من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء، وخلق الاسلام ليه؟ الحياء. لذلك ما كان الحياء في شيء الا زانه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عموما ده اخر تهديد، لو ما صلتوش على النبي على كده هنروح عليه وعلى آله الصلاة والسلام. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعظ اخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء لا يأتي الا بخير. كأنه زي واحد من اهل عصرنا كده بيقول لواحد صاحبه ايه يا شيخ بخيت انت بتتكسف كده ليه؟ يا عم سيبك الكلام ده كان زمان، مفيش كسوف، خليك جدع كده ووشك مكسوف واتكلم بصراحة. واحد كان بيعظ اخاه في الحياء بالطريقة دي، يقول انت بتستحي ليه؟ الحياء ده بتاع النسوان، انت تنكسف؟ ما تنكسفش من حاجة. بعض الناس يقول لابنه كده، فالرسول نهاه قال دعه خليه مستحي فان الحياء لا يأتي الا بخير. وفي رواية ان الحياء خير كله، خير كله، الحياء خير، لذلك لما ذهب الحياء أتت المعاصي، أتت المعاصي، رحم الله الحياء. مات في عصرنا للأسف الشديد، مات الحياء. وما هو الحياء؟ قال ابن القيم: والحياء أن تنفتح في قلبه عين يشاهد بها أنه قائم بين يدي الله. وصلت ولا ترجم؟ أقول تاني، خلي بالك. قال ابن القيم: الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. الرسول بيعلمها لنا، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بطريقة واقعية. فبيقول لمعاذ بن جبل: استحي من الله حياءك من رجل ذي هيبة في قومك. لما يكون زمان بقى، لما كان في حياء، كانت كفر العلو لها عمدة، العمدة كان له هيبة، كانت الناس تنكسف منه. كان زمان الكلام ده، زمان زمان يعني، انا بقولش دلوقتي. ها، فكان لو واحد بيدخن سيجارة وقابله العمدة يوم يعمل السيجارة ورا ظهره كده: السلام عليكم حضرة العمدة، ينكسف يدخن قدامه. جلبيته مش نظيفة، يلاقي العمدة جاي من الشارع يتدهرق من الشارع التاني. ليه؟ يقولك اتكسف قبله بجلبية المقطعة دي. فالرسول بيقول لمعاذ كده صلى الله عليه وسلم: استحي من الله ايه؟ حياءك من رجل ذي هيبة في قومك. واحد سني يعرف الشيخ صفوة نور الدين، ربنا يحفظه وينفع المسلمين بعلومه. فماشي هو كده بيبص الوحدة، فلقى عين الشيخ في عينه، الشيخ شايفه، يوم يعمل ايه؟ ينكسف كده ويخجل: السلام عليكم عم الشيخ، ازاي الحال؟ والله انا كنت مفكرها بنت عمي يا عم الشيخ، والله اصل كده يعني. اهو احنا عايزينك تنكسف من ربنا كده. انكسف يا راجل، استحي ان تستحي من الله. ازاي ان تنفتح في قلبك عين يبقى شايف انك واقف قدام ربنا؟ فلما تبقى واقف قدام ربنا عينك تروح على واحدة؟ مش ممكن. قلبك يفكر في فلوس؟ مش ممكن. ده انت واقف قدام مين؟ الملك الكبير المتعالي القاهر القهار الجبار العليم بذات الصدور. يبقى الحياء ان ايه؟ تنفتح في قلبك عين تشوف بيها انك واقف قدام ربنا، فتنكسف تلتفت عنه، تفضل عينك متعلقة عليه كده سبحانه وتعالى. ومن استحى من الله لا يعصاه. عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ادم ما تنكسفش مين هيلمك؟ ما ينفعش فيك كلام. فان لم تستحي تعصى يعني؟ لا، نقول لك استعمل السبب الثالث للصبر عن المعصية. السبب الثالث: الخوف من الله. انت بقى ما بتستحيش، نقول لك ادم ما بتستحيش، طب خاف، خاف. ادم انت بنقول لك، يقول الله: ان الله كان عليكم رقيبا. مين اللي مراقبك؟ سبحان الملك. ده لو واحد حس ان حد مراقبه، مراتك حست انك انت متجوز فبعتت اخوها وراك قالت له امشي وراه شوفوا بيروح فين، تمشي تتلفت صح؟ تمشي. فما بالك اذا كان الذي يراقبك ملك السماوات والارض، السميع البصير القريب العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مش شايف تقطيع وشك، ده شايف تفاصيل خواطرك، خاف منه بقى. عشان كده قلنا أن من أكبر معاصي القلوب هي القلوب بتعصي ربنا. ها؟ ده العاصي في الحقيقة هو القلب، لأن الجسم ما بيتحركش إلا بالقلب. من أكبر معاصي القلوب علمك بقذارة قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك. حد فيهم حاجة؟ اترجم يعني؟ تدفع كم؟ وانا موافق على البيعة دي. صلي وانا اقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. علمك بقذارة قلبك. بيقولوا التقوى ان التقي يستطيع ان يأتي بطبق واخرج كل ما في قلبه على هذا الطبق ويمر به امام الناس لا يكون فيه شيء يستحي منه. هو التقي. ان انا هجيب لك طبق واقول لك طلع اللي في قلبك. طلع طلع طلع. تطلع كل اللي في قلبك. نقدر نفوت بيه عن الناس كده مفيش حاجة تنكسف منها. هو ده التقي. انه لو طلع كل اللي في قلبه ما نلاقيش في قلبه حاجة ينكسف انها تظهر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. تطلع اللي في قلبك. والله لو طلعنا دلوقتي ننكسف صح؟ فالله احق ان يستحيا منه. هي دي القضية. علمك بقدارة قلبك. قلبك فيه انك نفسك تسرق القرشين دول ونفسك تزني في البت دي ونفسك تعمل المعصية دي ونفسك ونفسك دي في قلبك وربنا مش هيحاسبك عليه. عفى الله لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تحمل او تتكلم. تنطى ربنا يحاسبك. تعمل ربنا يحاسبك. لكن طول ما هو في قلبك مش هيحاسبك. لكن لو في قلبك صح يبقى لازم ربنا هيبتليك عشان يطلع عشان يحاسبك عليه. صح؟ قول لي ايه الدليل. اوعى تفوت لي حاجة تعدي كده. اي كلمة اقولها قول لي دليلك ايه. قول قول يا اقول لك انا دليلي ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اصحاب الغار الثلاثة. قال الثاني اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فراودتها على نفسها سنين فتمنعت علي. كان نفسه يزني بس الكلام ده في قلبه مش عايز يطلع. فربنا يريد ان يبتليه يختبره عشان ايه؟ يطلع. فابتليت بسنة فجاءتني تقترض فراودتها على 120 دينارا حتى اذا جلست بين رجليها. يبقى مين اللي ابتلاها بسنة؟ الله. صح ولا لا؟ وجاءته راودها فوافقت. انت عايز تزني خدها نشوف انت هتعمل ايه. فاذا كان العبد محبوبا لله عصمه الله. زي الراجل ده قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقي. قال فقمت عنها وهي احب الناس الي. وان كان ممن لا يريده الله اوقعه في المعصية ليقيم عليه حجة عدله فيعذبه بذنبه. يا رب حبنا يا رب. نعم اخوتي في الله ان هذه القضية ان تنتبه الى انك اذا اخرجت ما في قلبك يكون طائلا. انتهت القضية. في قلبك قدارة وانت تعلم بها وتعلم ان الله مطلع عليك. ربنا شايف قلبك يا ابني ولا لا؟ متأكد من الحكاية دي؟ ربنا شايف اللي في قلبك؟ قلبك فيه وساخة. وانت ساكت وانت عارف ان ربنا شايفها اهي دي معصية من معاصي القلوب. لان المفروض انك انت تنكسف من ربنا انه يبقى شايف دي فتتوب منها. تقول له يا رب تبت تبت مش عايز وعزتك وجلالك تبت. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. نعم اخوتا فاذا لم يكن منك حياء فليكن منك خوف. تخاف من ايه بقى؟ ان يعذبك. الخوف من ان تحل بك العقوبة. وهذا ايضا انما يثبت بتصديقك وعد الله ووعيده والايمان به وبكتابه ورسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم. يعني اذا علم العبد حرمة مشاهدة التلفزيون مثلا لما فيه من الصور الخليعة والدعوة الى الزنا وإثارة الغرائز، علمه بأن النظر إن العين تزني وزناها النظر، وعلمه بجزاء الزنا كيف سيعذب، علمه بهذا هو الذي يجعله يمتنع عن المعصية مخافة العقوبة. السبب الرابع مراعاة نعم الله عليك. إن العبد كريم الأصل إذا أحسن إليه استحى أن يعصي المحسن، صح؟ يعني الرجل اللي عنده أصل، الإنسان المحترم، لما أنت تكرمه يراعي الإكرام ده، ما يغضبكش ولا يخصمك ولا يسيء إليك أبدا، صح؟ فكيف بمن كل ما بك من نعمه سبحانه وتعالى؟ قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كيف بهذا؟ فالذي يراعي نعم الله عليه لا يعصي لها أبدا، وخصوصا إذا علم أن المعاصي تزيل النعم. المعاصي تزيل النعم، تزيلها تمام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. ولهذا الحديث قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة فوجد كسرة من خبز شعير قد وقعت في التراب، فأخذها فنفخها ثم أكلها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعم الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. تسمع الحديث ده تاني؟ تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وجد كسرة من خبز شعير ملقاه في الأرض، نفخ التراب من عليها وأكلها. يا ترى أنت بترموا عيش أديه في الزبالة، بترموا طبيخ ورز أديه في الزبالة، بكب شاي وحاجة ساعة أديه في الحمام. نعم، هذه نعم ستحاسب عليها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انتبه، دخل فوجد لقمة من سعير عليها تراب، نفخها وأكلها وقال يا عائسة أحسني جوار نعم الله عليك. كأن النعم جيران، عشان كده اسمها عارية. عارفين عارية يعني؟ مش عارفين العارية؟ ان احنا دلوقتي في الجامع عندنا اسم ثقافي، فنيجي للجيران الناس اللي بيتهم قصادنا ده نقول لهم لو سمحتوا ادينا كوبايتين بس نقدم فيهم للمشايخ. خدنا كوبايتين، دول اسمهم ايه؟ عارية. يعني ايه عارية؟ ايوة مستعارة، يعني الترابيزة بتاعتنا عارية وان وجد عليها الكوبي، لانهم اصلا مش بتوعنا، هيخلص الاسبوع يروحوا اصحابهم، فاسمهم ايه؟ عارية. فالنعم عارية عندك مستردة، عشان كده ربنا قالك ايه؟ واتوهم من مال الله الذي مش فلوسك ولا فلوس ابوك، ده مال مين؟ من مال الله الذي آتاك. أولادك عارية، عارية، عشان كده رب سبحانه وتعالى قال إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هبة، هبة من الله. عشان كده المؤمن الموحد لما يجي تتاخد العارية يزعل. ليه؟ مش بتاعته. يعني هم دلوقتي لو بعتوا لنا لو سمحتوا هاتوا الكوبايتين بتوعنا نزعل؟ حقهم. فلما ربنا ياخد ولدك، ياخد فلوسك، ياخد صحتك، ياخد اي نعمة من النعم هو الدهالك، ساعتها انت تزعل؟ تغضب على ربنا وتقول ليه كده؟ ليه حكت وخدها؟ عشان كده ربك بشر الصابرين فقال الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا. واحدة واحدة يا عم الحاج، القرآن ما بيتخفش بالكوم، كلمة كلمة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله، قالوا إيه؟ إن لله، يعني ايه النيلة؟ احنا بتوع ربنا. فحد ما فيش مشكلة، ما هي حاجته. عشان كده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم قال وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. من أجل ليه؟ اللي يرضي ربنا. ما نعترضش، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعير ويشم منه الأبتر يعني المقطوع، ومع ذلك لما أخذ ولده المفروض ده هو حبيب الله، يعني يا رب أنا حبيبك وشايفهم بيعيروني، طب اديني ولد يسترني. ومع ذلك لما كبر ابن ابراهيم 17 سنه و50 كان بيخرج مول المسجد بيمشي، فلما مات قال ولا نقول الا ما يرضي الرب. نوح عليه السلام لما قال ربي ان ابني من اهلي، يا رب بس ابني دخله الجنه، الواد جايب وسطه، ها وسطه كبيره، خدم في الدعوه 950 سنه، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ها ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وبعد 950 سنة دعوة وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. نعم أحبتي في الله، النعم مراعاة نعم الله عليك. لما تيجي انت مرة انا مديك جلبية اللي انت لابسها دي وجيت بتشتمني، اقول لك يا اخي عيب، ده اللي على جتتك دي من خيري، صح ولا لا؟ لما يجي ابوك يقول لك اديني 100 جنيه تقول له ما معيش، وتروح تجيب لزوجتك خاتم ب 300 جنيه يوم يقول لك يا ابني ده عيب، ده لحم كتافك من خيري. اهو كده لما تيجي تعصي ربنا تذكر ان ربنا يقول لك ده لحم كتافك من خيري. ليه تعصاني؟ ليه تعصاني؟ وعشان كده هذا الكلام وارد يوم القيامة، ان الله يقول لعبده اي فل، اي يعني ايه اي فل؟ ترخيم فلان، يعني يقول له ايوه يا فل ترخيم فلان. الرسول لما كان بيدل عائشة يقول يا عائش، ده اسمه الترخيم، مش النهاردة فاطمة يقولوا لها فيفي، لا ما تبقاش كده. الرسول كان يقول يا فاطم الى اخره، هذا هو نوع من انواع الترخيم الشاهد، ان الله يقول اي فل، الم اخلقك وازوجك واذرك ترأس وتربع فلم عصيتني. ربنا يقول مش انا خلقتك وجوزتك، من اياته ان خلق لكم خلالك زوجة، واذرك تركتك ترأس تبقى رئيس تبقى والي تبقى مسؤول في البيت راعي، ترأس وتربع فلما عصيتني. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. السبب الخامس وهو الأخطر وبه نختم، قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. إخوتاه المعاصي سؤم، المعاصي سؤم. محمد بن سيرين أصابه الغم فقال أنا أعلم سبب هذا الغم، ذنب أصبته منذ 40 سنة، ذنب أصبته منذ 40 سنة. أنت تذنب وتنسى والله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. أنت وصيت لوحدة وفرحت ونسيت وهي مكتوبة عند ربنا، هتعاقب هتعاقب هتعاقب في الدنيا قبل الآخرة. قال الله من يعمل سوءا يجز به. قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأي معصية تعصاها لابد أن تعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة إذا لم تتب. كذبت مرة كذبة، اغتبت واحد مرة، نممت على واحد مرة، شتمت واحد مرة، سرقت 10 جنيه، زنيت بنظرة او لمسة، لازم هتعاقب في الدنيا قبل الاخرة لازم. قد يطول الزمن، واحد يزني ويفوت سنة واثنين وثلاثة وما انزلتش عقوبة، لا استنى هتنزل هتنزل، لازم هتنزل عليك عقوبة. قال ابن القيم من اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون. لازمها تعاق. العقوبة قد تكون في الصحة تبتلى بمرض، وقد تكون في المال فلوسك تسرق او حد ياكلها عليك او تضيع او عيل يعي تصرف عليه كل ما تملك وتستلف. قد تعاقب بان تقع هذه المعصية في اهلك وولدك، لازم. وقد تكون المعصية عقوبة على القلب، وهذا هو الاخطر. فقد تقع المعصية على القلب ان يطمس الله البصيرة، يبقى القلب اعمى اصم ابكم، يقسو القلب، تقرا قرآن ومش حاسس، كأنك بتقرا الجرنان، تسمع القرآن ومش حاسس، ما بيحركش قلبك، كأنك بتسمع النشرة، بتصلي ومش حاسس، كأنك واقف قدام مكنة بتشتغل. هذه عقوبة. تب ترفع العقوبة. وقد تكون العقوبة ايقاع الوحشة بينك وبين الله. انتوا عارفين الوحشة يعني ايه؟ ايه الوحشة؟ يجي واحد يقول لك انا متضايق، قرفان، مهموم. تقول له مالك، محتاج فلوس؟ يقول لك لا والله، الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. امال مراتك مزعلاك؟ يقول لك لا والله، بتستمناني الرضا ارضى. طب عيالك تعبينك؟ يقول لك لا والله، ما شفتش اطيب منهم. المدير في الشغل مزعلك؟ يقول لك ما انا المدير، كل الناس عايزاني اتبسط، بينفقوني ويجاملوني. مالك؟ مش عارف، حاسس كأن قلبي حد ماسكه كده، مقفول، صدري مقفول. بيقولوا كده ولا بيقولش؟ طب نام لك شوية. مش مستريح وانا نايم، ولا مستريح وانا صاح، ولا لاقي طعم للأكل. مالك؟ مش عارف. هي دي الوحشة، ان يوقع الله الوحشة بين العبد وبين نفسه. يبقى بينه وبين نفسه في وحشة. تقول له طب ادعي ربنا. لما تستحكم الوحشة تقع الوحشة بينه وبين الله. يجي يرفع ايديه كده ويقول يا رب مش طالعة، مش طالعة. والله والله والله قعدت يا شباب مع واحد من الناس اللي بالشكل ده، اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب. عنده ملايين ملايين، والناس كلها تتمنى انها بس تعرف تصاحبه، تدخل عليه كبير وصغير، ومع ذلك قعد فبيبكي. فقلت له انت بتبكي ليه دلوقتي؟ خايف من ربنا؟ قال لا، انا ما ببكيش لله، انا ببكي على خيبتي. قلت له الدموع دي غالية قوي، لو دمعة واحدة منها لله هيشيل كل اللي عندك. يقول لي لو لله مش هتنزل. وقعت الوحشة بينه وبين الله، يجي يرفع ايديه ويقول يا رب مش صالعة، وانتبه تطلع من هنا. يقول لي من طراطيف لساني، من بين شفايفه مش من جوه، لان جوه مقفول. في عقوبة بعد كده؟ لو لم يكن للمعاصي عقوبة الا هذه لكفت. عقوبة خطيرة جدا، ان ربنا يقفل قلبك. عشان كده كان بعض السلف على جبل عرفات في يوم عرفة جالسا يبكي، فقيل له ادعو لبي، فقال ثم وحشة. قال ايه؟ يعني ايه ثم وحشة؟ في وحشة في قلبي مش قادر اقول. اصلهم كانوا ناس صادقين مش اونطجية زينا، يبقى ماشي في الاتوبيس لبيك اللهم لبيك، قول ورايا، وعمال يبص على واحدة كده وواحدة كده والله، ويخلصوا في ايده السيجارة. قلت له طب ازاي انت بتقول لبيك يعني اجابة بعد اجابة وانت بتعصاه؟ المعصية صغيرة صغيرة ربنا يغفرها. لكن السلف كانوا صادقين، ما يقولش حاجة بلسانه الا اذا طلعت من دور قلبه، من حساسات القلب. عشان كده قالوا له لبي، قال ثم وحشة. فلما انتصف النهار ساكت، لبي، قال ثم وحشة. فلما اوشكت الشمس ان تسقط للغروب، قيل ستغيب الشمس وينقضي النهار وتنتهي حين ذاك رحمات يوم عرفة، لبي. فبسط يده ثم قال لبيك اللهم لبيك، يمد بها صوته ثم سقط ميتا. طلعت من جوه خالص قتلته الوحش. تبقى كده لما المعصية تستد الوحشة تقع أسد، ولما يطول أمد المعصية إنك قاعد كل يوم تنظر تنظر تنظر تنظر تنظر تنظر للنساء المتبرجات يعني للحرام، تستحكم الوحشة تستحكم أكثر، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. المعاصي لها عواقب سيئة وآثار قبيحة وأضرار عظيمة. هقول لكم بس يجي 30 عقوبة من عقوبات المعصية أوام أوام كده، منها سواد الوجه وظلمة القلب وضيق القلب وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطراب القلب وتمزق شمله، ضعف القلب عن مقاومة الشيطان، تعري القلب من زينته بالثوب الذي جمله الله به وهو التقوى. من عقوبات المعصية العصرة التي تصيب القلب، من عقوبات المعصية القسوة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله والحيرة في أمره. من عقوبات المعصية أن يتخلى الله عن العبد. انت عصيت ربنا طب روح شوف انت هتعمل ايه، وإذا تخلى الله عنك تخطفتك الشياطين. تلاقي واحد بيروح الشغل من كفر العلم شغال في عين شمس، يروح ويرجع يقولوا له عامل ايه في مصيبة النساء العاريات، يقول لهم والله ما بشوف، الحمد لله انا رايح في المترو بقرأ في المصحف وراجع بقرأ في المصحف، ما عمري شفت واحد. ده ربنا عصمه وحماه. التاني ان ما يحط عينه يلاقي بلوى، يبص كده يلاقي واحدة عريان، التفت اعوذ بالله، يلاقي واحدة الناحية التانية، يرفع راسه يلاقي اعلان، يرفع قوي يلاقي واحدة وصل البلكونة. تخلى الله عنه وكله الى نفسه فتخطفته الشياطين. فلذلك من عقوبات المعصية ان يصير اسيرا في يد اعدائه. هيبقى الشيطان بيلعب بيه زي ما الطفل بيلعب بالكورة، الشيطان يعمله كده ولا بص بص بص بص، شتات ما بعده شتات، مش بس للنساء، يقول بص كده في الباترينة دي بنطلون ب700 جنيه، مش احنا بنطلون من ابو 15. فينقم على الله، يصبح اسيرا في قبضة عدوه بعد ان كان ملكا متصرفا. ايضا من عقوبات المعصية زوال امنه وتبدله به مخافة، فاخوف الناس اشدهم اساءة. في واحد هنا بيقول ايه سؤال، بيقول ان واحد بيقول له احلق اللحية عشان اللحية دي يكسبها، واحنا في اللحية شبهة، اعوذ بالله، سنة النبي بقى الشبهة صلى الله عليه وسلم. لا يا ابني هو مش كده، هي القضية انه خايف من غير الله. قال الله انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. انما ذلكم الشيطان يخوف الناس اولياءه، اولياء الشيطان يعني. فالمؤمن الموحد لا يخاف، لا يخاف اطلاق، لانه قد امتلأ قلبه خوفا من الله. اما العاصي تغيير مرعوب، خايف من المدير، وخايف من صاحب البيت لا يطرده، وخايف من مراته لا تديه على، وخايف من حماه، وخايف من حماته، وخايف من اخته، وخايف من اخوه، وخايف من العسكري في الشارع، خايف مليان خوف. اما الموحد فلا يخاف الا من الله. ماشي صح. وانتهت القضية. من العقوبات زوال الطمأنينة بالله والسكون الى الله والايواء عند الله، فقد استبدل الطرد والبعد بالامن. بعد ما الواحد يصلي، احد اخواننا كانت حصلت له مشكلة كبيرة كده ببيته، فقلت له طب اتوضى وصلي ركعتين. صلى ركعتين وبعد ما سلم قال كلمة حلوة قوي، قال الحمد لله ان لنا رب بنقول له يا رب. الحمد لله ان لينا رب بنقول له يا رب. الحمد لله ان لينا رب تتوضى وتصلي ركعتين تبقى دخلت عليه. خلاص قومش. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يبقى وانت بتصلي ربنا ينصب وجهه الى وجهك. لو حسيتها دي تعيش في نعمة ونعيم الجنة. من العقوبات زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فيتبدل بها مهانة وحقارة. تلاقي المؤمن المطيع مهاب، والعاصي تشوف واحد سكران العيال عمالين يدلوا على قفاه ويشتموه ويشدوه ويوقعوه. دي اهانة ولا لا؟ اهانة، ما يوقر ولا يحترم. من العقوبات ايضا وقوعه في بئر الحسرات، فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لذة نازعته نفسه الى نظيرها وان لم يقض منها وطرا. اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تلاقيه بنى بيت في كفر العرف، بنى بيت مبسوط، بعد كده نزل حلوان يتحسر، يقول يا ريتني بنيته في حلوان، بعده واشترى في حلوان يتحسر، انا ليه ما خدتش في المعادي، خدت في المعادي. لا لا لا، ما فيش احسن بقى من جاردن سيتي. حسرة دائمة لا تنقضي لا تنقضي. عنده عربية، ركب عربية واحد تاني، شفت عربيتك نعمة، دخل شقة واحد تاني، يقول يا سلام شقته هاوية، يا سلام لو يدوني الجامع ده اعمله شقة. حسرة دائمة لا تنقضي. اما المؤمن فقرة عينه بالله، راضي بما قسم الله له، محب للآخرة، لا يتمنى شيئا لم يقسمه الله سبحانه وتعالى له. ايضا من العقوبات حصول البغضة والنفرة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين هيلاقي المؤمنين بيكرهوه. ليه؟ ما يعرفش، يقول لك الشيخ فلان ده متضايق مني بس انا ما اعرفش ليه، انا ما عملتلوش حاجه. يقول ابو الدرداء: ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل: كيف ذا؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. بيعصى من غير ما حد يشوفه لكن ربنا شايفه فيعاقبه بهذا. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.